بمبادرة من المكتب الإقليمي لليونسكو وبشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذاعة المملكة المغربية تقدم الجمعيات والمشاركة المواطنة. سيداتي أوانسي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم معنا إلى هذا البرنامج الإذاعي الذي سيحاول معالجة دور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فقد اتضح ومنذ سنوات أنه لا يمكن الحديث عن أي شكل من أشكال التنمية الاجتماعية في غياب المرأة، ذلك أن هذه الأخيرة تعتبر دعامة أساسية في التنمية باعتبارها عنصرا فعالا في المجتمع، وإن صح التعبير يمكن القول إن المرأة هي إحدى مفاتيح هذه التنمية، وخاصة إن تم تأهيلها وتكوينها. وفي هذا الإطار تعمل جمعية النخيل للمرأة والطفل التي تعمل في مجالات عدة، كما أن الجمعية تهتم أيضا بالمجال الاقتصادي بحيث تعمل على تأسيس تعاونيات نسائية، من ضمنها تعاونية نسائية بمنطقة أيتورير التي تضم في عضويتها 30 امرأة. سيداتي وسادتي، هذه المواضيع وأخرى ستحاول الأخت ماريا خيري مناقشتها مع الضيفتين الكريمتين السيدة زكية المريني رئيسة جمعية النخيل للمرأة والطفل بمراكش، وإحدى نساء تعاونية تيجمي بأيتورير بأحواز مراكش. نعم سيداتي سادتي، بداية أستاذة زكية المريني، ما هي الأنشطة التي تقوم بها جمعية النخيل المرأة والطفل لإدماج المرأة في الحياة الاجتماعية وكذا الاقتصادية؟ شكرا على الدعوة الكريمة. جمعية النخيل هي جمعية اللي تأسست في 1997 بجهة مراكش سيف الحوز. الهدف ديال الرئيسي هو أنها تدمج المرأة في الحياة العامة، وتحقيق لهذا الهدف تنشتغلوا في مجال التكوين والتحسيس، أيضا في مجال محاربات الأمية، مجال تقوية المدخول الاقتصادي ديال النساء، وعندنا مركز استماع اللي تيستقبل النساء ضحايا العنف، وأيضا تنشغلوا على الحقوق الصحية والسياسية ديال النساء. شكرا أستاذة. وكيفاش شكرت جمعية النخيل المرأة والطفل في العمل على تأسيس تعاونية لفائدة النساء بأيتورير؟ العمل في أيتورير بدأ تقريبا من سنة 1998، كان مع مجموعة ديال 600 مرأة تقريبا في برنامج محاربة الأمية، ثم تحسيس على كل المواضيع اللي عندها علاقة بالحياة اليومية ديال النساء، وأيضا كان برنامج تأهيل الحرفي لهذه النساء. ومن بعد هذا البرنامج اللي دام تقريبا 3 سنوات، كان عمل آخر مع مجموعة ديال 200 امرأة في 4 دواوير في أيتورير حول الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل. وهاد البرامج خلات واحد يعني تبنات واحد العلاقة ثقة ما بين الجمعية ومجموعة ديال النساء في أيتورير، اللي خلات هاد النساء يكونوا مبادرات لخلق هاد التعاونية. إذن كانت هي مبادرة اللي جات أساسا رغبة من عند النساء نفسهم، وساهموا في صندوق موحد في الأول، والجمعية طبعا يعني وكبت هذا العمل إلى أنه تأسست الآن تعاونية يمكن نقوله من أحسن تعاونية نسائية في المنطقة. نمرر الكلمة للأخت زهرة تلمي، عضوة في تعاونية تجمي بأيتورير. الأخت زهرة، كيفاش فكرتي في الانخراط في هذه التعاونية؟ أولا السلام عليكم. فكرت بأن ما نخرج من اسمي روتين ديال الدار باش نخرج نستفد شوية في حرابة الأمية وفي تحسيس الصحة، وفعلا استفدنا بجناب محاربة الأمية ثم التحسيس، ثم تعلمنا شوية الصنعة، ولينا فكرنا وفكرت معنا الجمعية ترجع لها الفضل الكبير باش نكون واحد المشروع باش نستفدوا منه باش نفعوا به راسنا. وفعلا كان تم هذاك المشروع، الفضل كله هو كيرجع للسيدة زكية المريني، هي اللي ساعدتنا بزاف، ومجموعة ديال جمعيات النخيل وقفوا معنا وساعدونا بزاف، وفعلا راه كونا هذاك المشروع، والمهم لحد الآن راه غادي مزيان. وشكرا. شكرا الأخت زهرة. واش كتحسي بواحد التغيير في الحياة ديالك بعد الانخراط ديالك في هذه التعاونية؟ معلوم تغيروا بزاف الحوايج في الحياة ديالي، لان كنت ديك الساعة جالسة في الدار ما كندير والو، ما كان ندير واخا كانت عندي واحد شويه الصنعه، المهم زايده عليها على التحسيس باش ديال التوعيه ديال باش تعلمت كيف نربي الاطفال ديالي، وتعلمت كيف نسير الاسره ديالي ديال الدار بينو، حيت انا ام مزوجه وعندي 4 الاطفال. تعلمت كيف نسير الحياه ديالي وكيف نربيهم وكيف نعاود نخرج ننفع راسي وننفعهم شويه في خارج البيت. هاد الشوكولا ورفضت يرجع للجمعيه والناس اللي فيها. طيب نشكرهم بزاف. شكرا الاخت زهره. استاذه زكيه المريني، اشنا هي المنتوجات اللي كديرها هذه التعاونيه، وكيفاش تم اختيار ديال هذه المنتوجات للعمل عليها؟ قبل ما يتم الاختيار كان دراسه ديال شنو هاد النساء كيعرفوا يديروا، يعني لو سافوار فير ديالهم، واللي تبين في البدايه وانهم عندهم تكوين في مجال ديال الطرز والخياطه، عندهم ايضا تكوين في مجال ديال سله لافانغي الدوم، وايضا بان لنا بانه كيمكن يطوروا الصباغه على الدجاج، على الكيسان وكل يعني المواد اللي تنستعملوا في الدار، واللي يمكن تعطي واحد نوع جديد في الابداع النسائي في المغرب. اذا كل هذه الابداعات اللي الان تيشتغلوا عليها النساء تم يعني الاختيار ديالها انطلاق من الصناعه التقليديه ديالنا، من رسومات اللي هي ديال المنطقة، ولكن تم التحديث ديالها، معناه أننا الآن بدنا تنشتغلو تيصنعوا النساء مواد اللي هي مطلوبة في الداخل في السوق الداخلية، وأيضا مطلوبة عند السياح عند الأجانب، واللي تتجاوب على الحاجيات ديالهم، ولكن فيها واحد إبداع مغربي محض. اللي جديد بالنسبة لهاد الإنتاج ديال تعاونية تيغمي هو أنه ما كانتش إعادة إنتاج ديال منتوجات قديمة، بل كانت دراسة حول كيفاش يمكن لينا نطوروا هاد الإنتاج وكيفاش يمكن ليه يصبح متناسق مع الحاجيات ديال السوق. إذا كان الاشتغال على نوعية ديال التوب، كان أيضا الاشتغال على الألوان، كان الشغال على تخفيف الطرز اللي تيدار فوق هاد التوب، وكاين ابداع في يعني كاين ابداع في مزج الالوان ومزج يعني الاشكال ديال التوب، اللي يمكن تعطينا منتوج جديد كيف قلت قبيله بثقافه تقليديه مغربيه. شكرا استاذه. الاخت زهره تلمي، يمكن لك تهضري لنا شويه على نوع التكوينات اللي تلقيتيها في اطار هذا المشروع؟ التكوين ديال الصناعه، التكوين ديال الخياطه، وتكون التكوين ديال الطرز. المهم بعضياتنا كان نحاولوا نبدعوا معاه، كان عندنا داك الشيء قديم وثقيل، كنحاولوا نديروا شي حاجه اللي هي خفيفه واللي هي كتمشى وكتمشي مع هذا الوقت اللي حنا فيه. ما بقاش كنكثروا بزاف من الخيط، وما بقاش كنكثروا بزاف من الخدمه، وداك الشيء تيكون هو هذاك المشي واللي دوزناهم هما الطرز والدرس وداك الشيء. راه المهم الحمد لله دابا خدامين عليه. استاذه زكيه، واش عندك شي اضافه لهذا الشيء اللي قالت الاخت زهره؟ اللي يمكن لي نضيف هو ان هذه نوعيه التكوين يمكننا نقسموه لجوج ديال المجالات. كاين المجال الاول اللي هو متعلق بالتكوين الذاتي حول الصناعه والشكل ديال الرسوم وصباغه فوق من الجاج، وكيفاش يحسنوا من يعني كاليتي ديال المنتوج. هذا كان الشغل كبير معهم في هذا الاتجاه. وكاين ايضا تكوين اخر اللي هو موازي لهذا، واللي فيه كل الأنشطة اللي ما يمكن لها إلا تقوي شخصية المرأة وتدعمها باش تكون قادرة على تسيير المقاولات ديالها والمقاولات ديال المجموعة اللي هي تنتمي لها. الأخت زهرة تلمي، واش يمكن لك تهضري لنا على الانعكاسات ديال الانخراط ديالك في التعاونية على الأسرة ديالك؟ المهم الحمد لله هاد الساعة حسن من ديك الساعة، لأن ديك الساعة وقتنا كله هو كنقضيو غير مع الدراري والدار وسميتو. دابا المهم بنادم كينتج شوية يعاون شويه، يمكن لك تعاوني وليداتك، داك الشيء تشدي تعاوني به وليداتك، تساعدي في هذا ديال الدار. المهم هاد الساعه احسن من ديك الساعه الحمد لله. الاخت زكيه، عندك شي اضافه للشيء اللي قالت الاخت زهره؟ تحليل كيفاش تغير الحياه ديال النساء بشكل عام ديال الاخت زهره واخوات الاخرين في التعاونيه، يمكن نلاحظوا بانه كاين يعني المردود يعني المادي اللي الان النساء بدا عندهم بداو تيستافدوا منه، وطبعا هاد المدخول كيستافدوا منه النساء والعائلات ديالهم كلهم، هذا من جهة. ولكن اللي كان لأساسي هو أنه النساء حسوا بأنهم عندهم قيمة داخل الأسرة ديالهم وداخل المجتمع ديالهم، وأنهم عندهم واحد الوقت خاص ديالهم، ولاو تيخرجوا في العشية كلها كيجيو كيعرفوا راسهم عندهم واحد العمل خصهم يأديوه خارج الأسرة ديالهم، وكيجيو كيتلاقاو وكيتبادلوا الأفكار وكيتبادلوا يعني حوار، وكيكون فضاء للنقاش والتعبير الحر ديالهم حول كل ما تعيشوه في داخل الأسرة أو خارج الأسرة ديالهم. هذه من جهة. ثم تنحسوا بأن أصبحوا قادرات يسيروا، وهذه مسألة مهمة، أنه هذا التغيير في شخصيتهم تتحولها من امرأة اللي هي غير كتلقى المعلومات وكتقوم بداكشي اللي كيطلبوا منها الآخرين، تتحول إلى أنها تتولي هي صاحبة مشروع وصاحبة الأمر ديالها وصاحبة عندها فكرة وكتدخل في القرار داخل الأسرة، وهذا هو اللي إيجابي في التحول داخل الشخصيات ديال هاد النساء. أستاذة زكية المريني، واش يمكن لك تهضري لنا على المجهودات اللي كديرها جمعيتنا خير المرأة والطفل من أجل تسويق المنتوجات ديال التعاونية التجميع؟ التسويق عنده علاقة وطيدة مع القيمة ديال المنتوج. شحال ما كان المنتوج عنده قيمة مزيانة وكان هي بشكل جيد، تتسهل طريقة ديال التسويق. إذا كان الاشتغال مع هاد النساء مدة ديال 3 سنين على تطوير طريقة الإنتاج ديالهم، وعلى أن المنتوج ديالهم يولي منتوج فرد راسه داخل السوق المغربية والخارجية. هذا كان عمل كبير ومجهود كبير قدمت به الجمعية ومجموعة ديال العضوات ديالها باش وصلنا مع النساء، وكان الهم ديالنا هو هذا في العمل مع هذه المجموعة. من الصفر الآن انتقلنا للعمل حول على التسويق، وطبعا هذه عملية ماشي سهلة، لأن كل تعاونيات المشكل الكبير ديالهم هو التسويق. لهذا احنا اشتغلنا هاد 3 سنين كلها على يعني لا كاليتي ديال المنتوج ديالهم. الان في عمليه التسويق، اذا كاين التسويق اللي هو داخلي في المغرب، وتنقوم بتنظيم معارض اما في مراكش اما في مدن اخرى بحال الدار البيضاء والرباط. كاين دابا عمل اخر كنقوم به في الجمعيه، وتنحاولوا اننا نطوروه ايضا مع فرقاء اخرين في المغرب، هو ما تنسميه بالتسويق المتوازن، الكوميرس او التجاره المتوازنه، كوميرس اكيتابل. ولان تلاحظوا بانه النساء المغربيات كينجوا بشكل كبير في الصناعه التقليديه ديالنا في ميادين اخرى، ولكن اللي تيتعرضوا ليه هو الاستغلال، استغلال عند طريقه البيع ديال المنتوج ديالهم، بحيث ما تيكونش عندهم امكانيه انهم هما يقوموا بعمليه التسويق بشكل مباشر نظرا للظروف الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه اللي كيعيشوها. وبالتالي كاين دوك الوسطاء اللي هما كيبقى لهم الربح الكبير. حنا في هذه العمليه الان بعد ما تاسست التعاونيه، العمليه اللي اساسيه خصنا ايضا نشتغل عليها، لان احنا ما تنشوفوش غير التعاونيه ديال التكميم، ولكن تنشوفوا واحد الثقافه جديده خصنا نرسيوها داخل المجتمع المغربي، واللي يعني كتعطي للمراه والرجل الحقوق ديالو بشكل متساوي وبشكل عادل. وهنا علاقات الان مع خاصه اسبانيا اللي هي اللي غادي نطوروا معاها هذه العمليه ان شاء الله. شكرا أستاذة زكية المريني، رئيسة جمعية نخيل المرأة والطفل. شكرا الأخت زهرة التلمي، إحدى عضوات تعاونية تيكمي بأي تورير. شكرا على الإغناء ديالكم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء. بمبادرة من المكتب الإقليمي لليونسكو وبشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قدمت لكم إذاعة المملكة المغربية الجمعيات والمشاركة المواطنة.